الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه مسلم.